بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، فإنه منه خلق ومنه يركب. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله عز وجل آدم تركه ما شاء الله أن يدعه، فجعل إبليس يطيف به ينظر إليه، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها. جملة من الأحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. من هذه الأحاديث ما جاء قبل ذلك من حديث أبي هريرة وذكرناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خلق آدم أن الله خلقه على صورته، طوله 60 ذراع على الصورة التي خلقه وأوجده الله سبحانه وتبارك وتعالى عليها. هذا كان طول آدم عليه الصلاة والسلام 60 ذراعا. قال: فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وعلمه التسليم أو علمه السلام مما قالت له الملائكة وأجابته الملائكة. فالغرض هذا أول الخلق، آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روح، قال: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فنفخ فيه من روحي سبحانه. وذكرنا قبل ذلك أن آدم فيه من روح الله، ومعنى روح الله يعني خلق، خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلما يصف آدم أن فيه من روح الله، ويصف المسيح أنه روح الله، فهذا المعنى الذي نذكره أنه روح خلقها الله عز وجل. هذا آدم فيه روح الله عز وجل، فليقال إن المسيح روح الله يبقى على ذلك هو إله، هذا كذب وافتراء وهذا كفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى. إنما المسيح روح الله، أنا روح خلقها الله سبحانه وأوجدها، وآدم قال الله عز وجل: ونفخت فيه من روحي، فليس المسيح بأولى من آدم على النبي عليه الصلاة والسلام في استحقاق أنه روح الله. هذا روح الله أي خلق الله، وهذا خلق الله كما ذكرنا، هذه أرض الله وهذا بيت الله وهذه سماء الله، كله معنى خلق، إضافة تشريف وإضافة ملك وإضافة خلق من الله سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث اللي في المعنى هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، هذا في الخلق. خلق الله عز وجل آدم، جعله على هيئة معينة، ومنها من هذه الهيئة أوجد الله عز وجل ذريته يشبهون أباه. إن كان الخلق يتقاصر، آدم كان طوله 60 ذراعا في السماء، لكن أبناء آدم على هذه الهيئة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزل الخلق ينقص الغاية ما وصلوا إلى هذا الطول الذي عليه الآن. الحديث هذا فيه معجزة عجيبة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم تأكله الأرض، لما يموت الإنسان الإنسان تأكله الأرض. هذا العموم اللي في هذا الحديث عموم مخصوص ليس على إطلاقه، فلما يقول كل ابن آدم كل بني آدم الغالب منهم، ولكن استثنى منهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ذكر الأنبياء إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، الأرض لا تأكل، فكل بني آدم تأكلهم الأرض إلا من كان فيه من أنبياء الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام. ومن ألحق الله عز وجل بهؤلاء ممن اختص الله عز وجل من شهداء من صديقين من أولياء أنه لا تأكلهم الأرض، وهنا الله عز وجل جعل خلقا من خلقه لا تأكلهم الأرض تشريفا لهم وتكريما لهم، لكن كل الخلق الأصل أن الأرض تأكلهم، لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن ألحقه الله عز وجل بهم من بعض خلقه من شهداء وغيرهم لا تأكلهم الأرض. فهنا قال إلا عجب الذنب، يبقى كأن الإنسان الأرض تأكله ويبلى الإنسان كله بما فيه من عظام بما فيه من لحم بما فيه كله يبلى إلا عجب الذنب. وعجب الذنب اللي هي العمود الفقري، آخر العمود الفقري، آخر قطعة منه، قطعة رفيعة جدا زي الحباية اللي هي بتكون في الحيوان ينمو منها زي الحيوان آخر العصص اللي في الإنسان، آخر جزء وآخر شيء في العمود الفقري، شيء زي الرزاية صغير جدا في آخر العمود الفقري. أخبر أنه لا تأكله الأرض، هذا الجزء لا تأكله الأرض. هذا الحديث اللي في مسلم أحمد حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه أيضا. الحديث كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب، وده بهذا اللفظ عند أبي داود والنسائي والإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان، ورواه الإمام مالك أيضا في موطئه. جاء في رواية لأبي سعيد الخدري في هذا الحديث يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، إلا عجب ذنبه. وسئل في هذا الحديث ما عجب ذنبه، قال مثل حبة خردل منه نشأ. حبة الخردل أصغر الحبوب، أصغر الحبوب، يعني جزء صغير جدا في آخر العمود الفقري في آخر العصص من الإنسان، هذا الجزء اللي هو حبة زي حبة الخردل خلق منه الإنسان ومنه يركب مرة أخرى. في لفظ في صحيح مسلم إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، لا تأكله الأرض أبدا. هذا الحديث فيه إعجاز عجيب جدا وفيه تحدي، ممكن الإنسان يقول لا طب حنشوف الأرض تأكل ولا ما تأكلوش، طب فين هذه الأشياء ندور عنها هنا، فبيقول لك مستحيل الأرض تأكل هذا الجزء من الإنسان اللي هو آخر العمود الفقري، حباية زي حبة الخردل، منها خلق الإنسان ومنها يركب مرة ثانية، خلق من ذلك. يقول هنا في هذا الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عظم هو يا رسول الله، قال عجب الذنب، عجب الذنب، الذنب معنى الذيل، الذيل هنا، عجب الذنب معنى القطعة اللي منها يركب الذنب في غير الإنسان. وده في حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، النفخة الأولى يموت فيها الخلق، النفخة الثانية البعث، بين الاثنين 40. أبو هريرة عرش 40 إيه؟ 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة. فلما سئل أبو هريرة 40 يوما أو شهر، فكل ذلك يقول أبيت، يعني أبيت أن أتكلم بما لا أعلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 أو زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ينزل الله عز وجل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر، فينبتون كأن الإنسان أما يبعث يوم القيامة يطلع زي الزرع، ما بيطلع الزرع بذرة في الأرض ينزل عليها المطر تنبت، كذلك الإنسان ينبت كما ينبت الزرع يوم القيامة كما ينبت البقر. ده صحيح مسلم هذا الحديث. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، منه يركب الخلق يوم القيامة. يقول لنا العلماء إن هذا الحديث في حقيقة علمية لم تتوصل العلوم الحديثة إليها إلا منذ سنوات قليلة، من سنوات قليلة وصلوا للعلم بتاع هذا الحديث اللي من 1400 سنة. قال أثبت المتخصصون في علم الأجنة، العلماء الأطباء العالمون بعلم الأجنة، أن جسد الإنسان ينشأ من شريط دقيق للغاية، اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم حبة خردل، أصغر الحبات، أصغر الحبات، لأول ما تكون النطفة تحول إلى علاقة، تحول إلى مضغة، شريط في الإنسان، شريط جيني صغير جدا يكون في الإنسان بينشأ منه هذا الإنسان. هذا شيء عجيب جدا، يقول لنا هنا أنه يتخلق هذا الشريط، يسميه علماء الأجنة الشريط الأولي، الشريط الأولي اللي بينشأ منه الإنسان. قالوا يتخلق بقدرة الخالق سبحانه وتبارك وتعالى إمتى؟ قالوا في اليوم 15 من تلقيح البويضة، في اليوم 15 لقحت البويضة بالحيوان المنوي، في الأسبوع الثاني يتخلق ويوجد هذا الشريط اللي يبدأ يتخلق منه كل أجهزة الإنسان، كل أجهزة الإنسان، هذا من البداية. يقولون وإثر ظهوره يتشكل الجنين بكل طبقاته وخاصة الجهاز العصبي وبدايات تكون كل من العمود الفقري وبقية أعضاء الجسم. يبقى هذا الشريط اللي بيكون في الإنسان اللي بيتخلق منه كل الأعضاء اللي موجودة في الإنسان، هذا الشريط الأول. قالوا وثبت أن هذا الشريط الأولي يندثر فيما عدا جزءا يسيرا منه. هذا الشريط تخلق منه كل أجهزة جسم الإنسان، الشريط بقى يروح فين؟ قالوا يندثر، بقاش منه لجزء بسيط جدا اللي بيبقى فين؟ قالوا في العصص، في آخر العمود الفقري اللي هو عجب الزنب، ده اللي بيبقى مع الإنسان طول حياته، بيبقى ويستمر بعد ما مات الإنسان. قالوا وهذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب الذنب. طيب يقول لنا العلماء إذا مات الإنسان يبلى جسده كله إلا عجب الذنب، الجزء اللي باقي من الشريط الأولي ده إذا مات الإنسان هو اللي بيفضل في آخر جزء من الإنسان من عمود الفقري، عظمة صغيرة جدا، يقول لنا هذا الذي يبقى منه. وقد أثبت مجموعة من علماء الصين في عدد من التجارب المختبرية، ومش ربنا لنا سنريهم آياتنا، الكفار يطلعون، ولو المسلمون اللي قالوا هذا الشيء واكتشفوه قالوا لهم لا أنتوا عايزين تقولوا الحديث بيدل على الواقع، لكن هم اللي يكتشفون ويكتشفون صدق ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. علماء صينيون ما هم عندهم شرين أصلا، لا يهود ولا نصارى، الصين لا دينيين، فيقول لنا هنا علماء صينيين اكتشفوا أن هذا الجزء اللي هو عجب الذنب نهاية العصص لا يمكن إفناؤه، لا يمكن إفناؤه، ما يفنش أبدا هذا الجزء. قالوا استحالة بالتجارب المختبرية أن هذا الجزء يفنى، حاولوا إذابة العظمة هذه في وضعها كيميائيا في أقوى الأحماض عشان يدوبوها في أحماض، أقوى الأحماض لم تفلح أن تذيب هذا الجزء، حاولوا فيزيائيا بحرقها بأقوى النيران التي عندهم لم يحرق هذا الجزء منها، قالوا أو فيزيائيا بالحرق أو بالسحق يسحقونها قالوا ما أضروش، أو بالتعريض للأشعة المختلفة علشان يمحقوها ويعموها ما حصلش هذا الشيء، قالوا هذا ما يؤكد صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أن هذا الجزء من الإنسان لا يفنى وأنه يكون كالبذرة اللي يخلق منها ويركب منها الإنسان يوم القيامة. هذا علم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه منذ 1400 سنة، والآن العلم الحديث يؤكد ما يقوله النبي صلى الله وسلامه عليه، قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب فإنه منه خلق ومنه ركب. من الأحاديث حديث آخر رواه أحمد ورواه مسلم أيضا صحيح أن رسول عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله عز وجل آدم تركه ما شاء الله أن يدع فجعل إبليس يطيف به. خلق الله عز وجل آدم وعرفنا أنه مخلوق من هذه الأرض، من هذه الأرض جمع الله عز وجل قبضة من جميع هذه الأرض فكان منها آدم عليه الصلاة والسلام، أوجده الله وتركه قبل ما ينفخ فيه الروح سبحانه وتبارك وتعالى، وجعل إبليس يطيف به يعني يمر عليه، إيه اللي ربنا خلقه ده، إيه هذا المخلوق، فمر به فوجده أوجوف يعني له جوف يعني من جواه مجوف بداخله، فعرف أنه خلق لا يتمالك، وكأنه من هذه اللحظة بدأ إبليس في نفسه ولم يظهر هذا الشيء إنه لئن سلطني الله عليك لأغوينك، هذا في نفسه، وفضحه الله سبحانه تبارك وتعالى بأن أمر الملائكة بالسجود ليظهر ما في نفس إبليس، كان يعبد الله مع الملائكة والملائكة يظنونه من أفضل عباد من أفضل عباد الله عباده سبحانه، فأظهر ما في نفسه حين أمر بالسجود لآدم سجود تحية، فقال أأسجد لمن خلقت طينا، فأظهر احتقاره له، احتقره في نفسه، ولكن لم يظهر ذلك إلا حين أمر بالسجود لآدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة رواه أحمد ورواه مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. آدم آخر مخلوقات الله سبحانه وتبارك وتعالى التي أوجدها، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق كذا، خلق، فكان من آخر ما خلق من هذه الأشياء كان آدم عليه الصلاة والسلام. خلقه كان إمتى؟ قال لنا في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة، آخر ساعة بعد العصر، يعني الساعة اللي قبل المغرب مباشرة. فكانت هذه الساعة ساعة إجابة الدعاء في يوم الجمعة، الساعة التي خلق فيها آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ساعة إجابة دعاء. قال فيما بين العصر إلى الليل، آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. من الأحاديث حديث عن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة خلقت من ضلع، إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن تريد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعيش بها. خلق حواء، خلق حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم، والله يخلق ما يشاء. فأوجد آدم من غير أب ولا أم، من غير ذكر ولا أنثى، وأوجد حواء من ذكر، من ذكر، والله يخلق ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، وأولد المسيح من أنثى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأولد باقي الخلق من ذكر وأنثى. يرينا آيات قدرته سبحانه أنه القادر على كل شيء سبحانه. فهنا في الحديث في لفظ للبخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بقى من حديث أبي هريرة، استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. الضلع اللي هو مفرد الأضلاع، يعني أضلع، أضلع الإنسان، الريش بتاع صدر الإنسان. فخلقت آدم من هذه الأضلاع، يقول خلقت حواء من هذه الأضلاع. فإن يقول في الحديث فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بالنساء أن يستوصوا، وإنك ما تطلبش المرأة أن تكون كاملة، ما فيش امرأة كاملة، كمل من الرجال الكثير من الرجال، لكن النساء لم يكن لهن إلا أربعة نساء فقط اللي كملهن الله سبحانه وتبارك وتعالى وجعلهن سيدات النساء العالم، منهم مريم ابنة عمران، ومنهم السيدة خديجة، ومنهم آسيا امرأة فرعون، ومنهم السيدة فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكمل من الرجال كثيرون ولم يكن من النساء إلا هؤلاء القليلات. فالمقصد بهذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن، الصبر على عوض إخلاقهن، واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع الإنسان بالاستقامة 100% من المرأة، ولكن لابد وأن يكون فيه شيء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها خلقت من ضلع. قال هنا في رواية أحمد فدارها تعيش بها، فدارها تعيش بها، المداراة، المداراة. فالإنسان يداري الشيء بمعنى أنه يتلطف فيه وما يحاسبش على كل شيء، محاسبة على كل شيء، يزعج نفسه ويزعج غيره، وبيطلب المستحيل أن تكون المرأة كاملة، ولكن لابد أن يكون فيها شيء من العوج، يعني معنى فوت، فوت أشياء تعيش بها. من الأحاديث حديث لابن عباس رضي الله عنهما ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف، ولكن هذا الحديث موجود عند الترمذي من حديث أبي هريرة وفيه المعنى نفسه. نذكر رواية الإمام أحمد عن ابن عباس قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم عليه السلام. لما نزلت آية الدين، هي أطول آية في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وإلى آخر ما ذكر الله عز وجل فيها من الإشهاد. فقال لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أول من جحد آدم، أول من جحد، جحد الجحد الإنكار مع المعرفة، ولكن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كان، ما نقدرش نقول هو كان عارف وبيجحد مع علمه، لا، العلم كان موجودا ولكن حصل له نسيان، نسي فجحد، بمعنى أنكر الشيء الحقيقي ولكن هو كان ناسيا. بنو آدم ينكرونهم يعرفون، فهذا الجحد فيهم، الجحد فيه، حاشا لآدم وهو نبي عليه الصلاة والسلام أنه يجحد بمعنى أنه عارف وينكر، لا، هذا لا يكون منه، ولكنه نسي آدم عليه الصلاة والسلام فجحد شيئا وهو ناسي لهذا الشيء. أي حصل من آدم عليه الصلاة والسلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق آدم مسح الله عز وجل ظهره ف فأخرج منه ما هو من ذراري آدم إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر، قال يا ربي من هذا؟ قال هذا ابنك داود عليه الصلاة والسلام. بهذا في أول الخلق خلق الله عز وجل آدم ثم أراه ذريته، والله عز وجل يمد ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى ويري عباده ما يشاء من أشياء مولودة وأشياء غير مولودة ستوجد في يوم من الأيام، فأرى آدم ذريته. هذا الحديث موجود عند الترمذي في حديث أبي هريرة، وفي أوله لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه، فقال له ربه يرحمك الله يا آدم، يرحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملأ من الملائكة فقل السلام عليكم، قالوا عليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم، فعلمه الله عز وجل أمرين، إذا عطس أن يحمد الله سبحانه وأن يشمت فشمته ربه سبحانه قال يرحمك الله يا آدم، وعلمه كيف يسلم وكيف يرد عليه السلام، فسلم على الملائكة السلام عليكم، فأجابته الملائكة عليك السلام ورحمة الله، أو قالوا وعليك السلام ورحمة الله في هذه الرواية. رجع إلى ربه فقال الله له ويداه مقبوضتان، ويداه يعني الله عز وجل قبض يديه سبحانه وقال اختر أيهما شئت، يا ربنا سبحانه يخير آدم. ونؤمن بصفات الله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا ذكر لنفسه سبحانه الوجه فنؤمن بما أخبر الله، ولا نقول وجه مثل كذا، لكن نؤمن بما قال سبحانه وتبارك وتعالى، ولا نشبه ولا نكيف ولا ننفي صفات الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا قال اليد نثبت ما قال الله عز وجل ولا نؤول ذلك، وهنا ذكر اليدين، اليدين، وذكر في القرآن أنه قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فذكر اليدين، وكذلك هنا يقول أن الله عز وجل قبض يديه وقال لآدم اختر أيهما شئت، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، آدم يقول ذلك ربه سبحانه. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، رأى آدم نفسه ورأى ذريته، فالله عز وجل أراه ما يشاء سبحانه، فقال أي ربي ما هؤلاء، ما هؤلاء؟ فقال هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، ربنا صور له الذرية وأراه إن آدي ذريتك أولادك سيكونون، أولده الله عز وجل في هذا الحين كما يشاء سبحانه، فرآهم آدم ورأى كل إنسان مكتوب على جبينه عمره قد إيه يكون عمره يعيشه في هذه الدنيا، فإذا فيهم رجل من أضوائهم، أو قال أضوائهم، إذا فيهم واحد شكل نور من أولاد آدم عليه الصلاة والسلام، قال يا رب من هذا؟ آدم رأى واحد من أبنائه عظيم الضوء، عظيم المنظر في رواية أزهر منير، منير، من هذا؟ فقال هذا ابنك داود له عمر 40 سنة، داود يعيش في الدنيا 40 سنة، قال يا ربي زد في عمره، زد في عمره، فقال الله عز وجل ذاك الذي كتبت له، قال يا ربي فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة، آدم عمره 1000 سنة، فقد جعلت لابني هذا من عمري أنا، فربنا سبحانه قال أننا اديت له 40 سنة، عايز أزود من عمرك أنت، فهنا ابتلاء من الله عز وجل وامتحان وإخبار بشيء سيكون هذا الشيء، فآدم قال طيب أدي لابني هذا 60 سنة من عمري. فلما أهبط آدم إلى الأرض قال فكان يعد لنفسه، إن حيعيش 1000 سنة فبيعد نفسه إمتى يموت، يستعد اليوم الرحيل عليه الصلاة والسلام، وكأن آدم يعني في هذه الدنيا أنه منتظر يرجع تاني إلى الجنة، فبيعد الأيام إمتى يرجع مرة أخرى إلى ربه سبحانه. فأتاه ملك الموت، أما جاء وقت الوفاة والموت مكروه، وآدم وإن كان يتمنى أنه يرجع للجنة وبيعد الأيام اللي بقياله من عمره هيرجع إمتى، لكن لما يجي الموت كل إنسان يكره الموت، نزل الموت بآدم، فإذا بآدم يقول لملك الموت قد عجلت، تعجلت، تعجلت، قد كتب لي 1000 سنة، ربنا أعطيني 1000 سنة لسه فضلي 60، قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة، مش عاطي لابنك داود 60 سنة، فجحد آدم فجحدت ذريته، جحد آدم، آدم لا يكذب عليه الصلاة والسلام، ولكنه نسي هذا الشيء فجحد. فهنا الجحد بمعنى نفي الشيء اللي حقيقي موجود حقيقي، لكن هو مش فكر، هو مش فكر. هنا جحد من باب انه انكر شيئا حقيقة موجود هذا الشيء، فجحده آدم. فجحدت ذريته، ما جحدوش بهذه الكيفية، وإنما جحدوا إن عرف أحدهم الشيء وأنكر هذا الشيء الذي يعرفه مع تذكره له. يقول فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته. قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود، من هذا اليوم الذي جحد فيه آدم أمر الله عز وجل بالكتابة وأمر بالشهود، أو بسبب ذلك أمر الله عز وجل بأن تكتب. أما يبقى لك على إنسان دين أو إنسان عليك له دين، أكتب الذي لك واكتب الذي عليه حتى لا تنسى وتجحد الشيء الذي يكون حقيقة مولود. هنا في رواية الإمام أحمد أن الملك قال له إنك قد وهبتها لابنك داود، قال ما فعلت؟ وأبرز الله عز وجل عليه الكتاب وشهدت عليه الملائكة. المقصد بهذا الحديث لو في مسند الإمام أحمد بيان أنه كتب في هذا اليوم، كتب ما قاله آدم، فالرواية فزاده 40 عاما، فكتب الله عز وجل عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. ده الشاهد من هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث مخالفا لما في الترمذي من أن عمر داود كان في رواية أحمد هذه كان عمره 40 أو 60 سنة فزاد فيه 40، العكس في رواية الترمذي أن كان عمره 40 وزاد فيه 60، لكن رواية الإمام أحمد فيها أن الله كتب عليه ذلك حين قال وأشهد عليه ملائكة، فلما أنكر آدم وجه بهذا المكتوب عليك وشهد الملائكة عليك بذلك. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.